الصفحة 81 بعد 183. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. قال طائركم عند الله، أي ما يصيبكم من الخير والشر عند الله بأمره، وهو مكتوب عليكم. سمي طائرا لسرعة نزوله بالإنسان، فإنه لا شيء أسرع من قضاء محتوم. تفسير البغوي. السؤال: لما سمي القضاء بالطائر؟ الوقفة الثانية. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. ولا شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة، ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء أو يدفع مقدورا فقد جهل. تفسير القرطبي. السؤال: بين خطر الطيرة على الإنسان. الوقفة الثالثة. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، زعموا قبحهم الله أنهم لم يروا على وجه صالح خيرا، وأنه هو ومن معه من المؤمنين صاروا سببا لمنع بعض مطالبهم الدنيوية. فقال لهم صالح: طائركم عند الله، أي ما أصابكم إلا بذنوبكم، بل أنتم قوم تفتنون بالسراء والضراء والخير والشر، لينظر هل تقلعون وتتوبون أم لا. تفسير السعدي. السؤال: ما أسباب الحوادث والمصائب التي تقع على الإنسان؟ الوقفة الرابعة. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. سمى الله تآمرهم مكرا لأنه كان تدبير ضر في خفاء. تفسير ابن عاشور. السؤال: لما سمي التآمر مكرا في الآية الكريمة؟ الوقفة الخامسة. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وفي هذه الآية على ما قيل دلالة على أن الظلم يكون سببا لخراب الدور، وروي عن ابن عباس أنه قال: أجد في كتاب الله تعالى أن الظلم يخرب البيوت، وتلا هذه الآية. وفي التوراة: ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك. قيل: وهو إشارة إلى هلاك الظالم، إذ خراب بيته متعقب هلاكه. ولا يخفى أن كون الظلم بمعنى الجور والتعدي على عباد الله تعالى سببا لخراب البيوت مما شوهد كثيرا في هذه الأعصار. تفسير الألوسي. السؤال: ما أعظم عواقب الظلم؟ الوقفة السادسة. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ولما خص الله عملهم بوصف الظلم من بين عدة أحوال يشتمل عليها كفرهم كالفساد، كان ذلك إشارة إلى أن للظلم أثرا في خراب بلادهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: لما اقتصرت الآية الكريمة على ذكر الظلم من بين أسباب عذاب ثمود؟ الوقفة السابعة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أي الفعلة الشنعاء التي تستفحشها العقول والفطر وتستقبحها الشرائع. تفسير السعدي. السؤال: ما وجه تسمية جريمة قوم لوط بالفاحشة؟ معاني الكلمات: اطيرنا، تشاءمنا، طائركم عند الله، ما أصابكم من خير أو شر فالله مقدره عليكم، تقاسموا، حلف كل واحد منهم للآخر، لنبيتنه، لنأتينه بالليل بغتة فنقتله، خاوية، خالية. العمل بالآيات. العمل الأول: أرسل رسالة تبين فيها أن حكم الطيرة لا يرتبط بالطيور فقط، بل في كل شيء تتشاءم منه. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. العمل الثاني: احفظ الدعاء الوارد في كراهية الطيرة، وهو قوله: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. قالوا طيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. العمل الثالث: ادعو الله أن يجعل ما يدبره الكفار لأهل الإسلام تدميرا لهم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. التوجيهات. التوجيه الأول: المؤمن دائما متفائل، فالفأل لا يأتي إلا بخير، وهو من كمال حسن الظن بالله. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. التوجيه الثاني: تذكر أن من مكر بالناس مكر الله به، وأن العاقبة السيئة راجعة عليه. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. التوجيه الثالث: يقيننا ثابت بنصرة الله تعالى لأوليائه وحفظه لهم. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.